بها إذا اسم قبلها قد ذكر. جردا هذه فعل أمر متصل بنون التوكيد الخفيفة. والثقيلة أن تقول جردنا، وعلى هذا فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هل نقول في محل جزم أو نقول مبني على الفتح فقط؟ نقول لأن المشهور عند البصريين أنه مبني على الفتح فقط ولا نقول في محل جزم. وأما من قال إن الفعل الأمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة والتقدير لتجرد، فهذا يكون مبنيا على السكون في محل الفتح في محل جزم. لكن الصحيح المشهور أنه مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. وجردا عسى مفعول جرد، أو ارفع مضمرا، أو هنا للتخيير ارفع مضمرا بها، مضمرا أي ضميرا إذا اسم قبلها قد ذكر. قلنا جردا عسى جردا فعل أمر والنون التوكيد، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. عسى مفعول جرد باعتبار ايش؟ اللفظ. او ارفع مضمرا او للتخيير، وارفع فعل الامر ومضمرا مفعولا به. وقوله بها جار مجرور متعلق بارفع وليس بمضمر بل بارفع. اذا اسم قبلها قد ذكر، اذا شرطيه واسم قيل انها فاعل نائب فاعل لقوله ذكر، وقيل نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ذكر، وقيل مبتدا. فالاقوال حينئذ ثلاثه، ايهما اسهل؟ ان نقول مبتدا، لان اذا قلنا مبتدا لم يحصل لا تقديم ولا تاخير ولا تقدير. وإذا قلنا إنه فاعل لفعل محذوف صار في ذلك تقدير. وإذا قلنا قلت فاعل وصار نائب فاعل، إذا قلنا نائب فاعل لفعل محذوف صار فيه تقدير. وإذا قلنا نائب فاعل نذكر ولكنه مقدم صار فيه تقديم وتأخير. طيب، يقول مالك رحمه الله: إذا سبق عسى اسم فلك في استعمالها وجهان. الوجه الأول أن ترفع بها ضميرا، والوجه الثاني أن تجردها من الضمير. مثال ذلك: زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم. فزيد مبتدأ وعسى فعل ماضي، عسى فعل ماضي وفاعلها مستتر جوازا تقديره هو. او ان شئت فقل ان مصدر ويقوم في المضارع منصوب بالمصدر، وان وما دخل ذلك في تاويل فاعل. لان نقول اما ان تجردها من الضمير فتكون ان وما بعدها فاعلا، واما ان ترفع بها ضميرا فيكون ما بعد ان وما دخل عليه خبر. ويظهر ذلك أيضا في المثال إذا كان الفاعل غير مفرد، غير مفرد مذكر. مثاله: هند عسى أن تقوم. فعلى إضمار الفاعل ماذا نقول؟ على إضمار الفاعل نقول هند عسىت أن تقوم، لأن الفعل إذا كان فيه ضمير عائد للمؤنث وجب تأكيده. فنقول هند عسَت أن تقوم. وعلى عدم إضمار الفاعل نقول هند عسى أن تقوم، ونجعل أن تقوم هي الفاعل وتكون تامة. أو على القول الثاني تكون أن وما دخلت عليه سدت مسد الاسم والخبر. طيب، الرجلان عسى أن يقوم، كيف نقول على تقدير المضمر؟ عسيا أن يقوما، وعلى عدم الإضمار عسى أن يقوما. الرجال إيش؟ عسوا أن يقوموا، هذا على نعم على إثبات الضمير، عسى أن يقوموا على حذف الضمير، ولهذا قال جرد عسى أو ارجع مضمرة إذا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. ثم قال والفتحة والكسرة أجز في السين من نحو عصيت، وانتقى الفتح ذكر. الفتحة مفعول مقدم لأجز، والكسرة معطوف عليه، وأجز فعل الأمر من السكون، وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وفي السين جاب مجرور متعلق بأجل من نحو عصيت، يعني من عسى إذا أسندت إلى ضمير، إلى ضمير التاء، لأنه قال من نحو عصيت. وانتقى الفتح زكم، نقول نحو مضاف عصيت مضاف إليه باعتبار اللفظ، وانتقى مبتدأ مرفوع بضمة على أو الألف أو على الهمزة المحذوفة لضرورة النظم، وهو مضاف إلى الفتح. وزك فعل ونائب فاعل، وهو خبر المبتدأ الذي هو انتقى. وخلاصة البيت أنه يجوز في عسى إذا أضيفت إلى تاء الفاعل، إذا يجوز فيها كسر السين وفتح السين، وأيهما الأرجح؟ الفتح. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وتقول أنت عسيت أن أقوم، عسيت، ويجوز عسيت أن أقوم. ففي السين من عسى إذا أضيفت إلى تاء الفاعل وجهان، الكسر والفتح، والكسر نعم والفتح أولى، لأنه قال انتقى الفتح زكي. الله أعلم. نعم مراجعة غدا إن شاء الله، أفهم مقارنة كل الباب. ها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواسخ المبتدا والخبر تنقسم الى ثلاث اقسام. الاخ اسمك ناصر. خطا. نعم خطا. نعم نعم. ما يرفع الاسم ما ينصب الخبر. نعم. جميعا صح، هذا من حيث العمل لا من حيث الأداة، هل هي فعل ولا اسم ولا حرف. فهي تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام: ما ينسخ المبتدأ والخبر جميعا، وما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. كان وأخواتها سبق أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وليس ارتفاع المبتدأ يعني بقاءه على ما كان عليه، بل هو رفع رفعا مجددا بكان. كذلك إنه أخواتها بالعكس، تنصب المبتدأ وهذا واضح، وترفع الخبر. والرفع الذي في الخبر ليس هو الرفع الأول الذي كان قبل دخول إن، بل هو رفع مجدد رفع مجدد، انتبه لهذا. يعني بعض الناس قد يقول كان زيد قائما، زيد مرفوع بالابتداء، فنقول لا، زيد مرفوع بكان، فالرفع الذي حصل له رفع مجدد. إن زيدا قائم، قد يقول بعض الناس إن قائم مرفوع على أنه خبر مبتدا، نقول لا، مرفوع على أنه خبر إن، فإن أحدثت له رفعا مجددا. ولهذا قال في خبر كان، في كان وأخواتها، قال ترفع كان المبتدا اسما فيما سبق والخبر تنصبه. هنا يقول رحمه الله إن وأخواتها، أخواتها أي اللاتي يعملن عملها، لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل. كم هذه من حروف؟ ستة. إعراب البيت لإن جار ومجرور، لإن جار ومجرور، سبحان الله، إن يدخل عليها حسب الجر، ودخول حرف الجر على كلمة يدل على أنها اسم، مع أن، مع أن إن حرف، فكيف ذلك؟ نقول لأن المقصود بها اللفظ، كأن المؤلف قال لهذا اللفظ، لهذا اللفظ، فلهذا دخل حرف الجر على إن مع أنها حرف، لأن المقصود لفظها. أن، أن معطوف على إن لكن بإسقاط حرف العطف للضرورة. ليت كذلك معطوف على إيش؟ على إن بإسقاط حرف العطف للضرورة. لكن كذلك معطوف على إن بإسقاط حرف العطف للضرورة. لعل مثلها، كأن مثلها، عكس مبتدع. وأين خبره؟ الجار والمجرور المتقدم، هذا هو الخبر. عكس ما لكان من عمل، أي عكس الذي كان، عكس الذي لكان من العمل. ولكان لم حرف جر وكان اسم مجرور. كيف اسم مجرور؟ كان فعل ماضي المقصود اللفظ، فكان اسم مجرور باللام وعلم جره، كسرة مقدرة على آخر من عن ظهورها الحكاية. طيب، عكس ما لكان من عمل، فإذا كانت كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كانت إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. والحمد لله الذي يسر لنا علماء تتبعوا اللغة العربية واستقرؤوها واستخرجوا هذه الحروف التي تعمل هذا العمل، وإلا لضاعت اللغة العربية. وكذلك نقول في كان، إن الله يسر ولله الحمد علماء حافظوا للعربية كيانه. ولم، من يدري الآن لو كنا، لو لم يؤلف هذه الكتب، من يدري أن إن تنصب وترفع؟ ما ندري. لكن العلماء جزاهم الله خيرا تتبعوا حتى حصروا الأشياء. مثاله قال كإن زيدا عالم بأني كفر. كإن الكاف حرف جر، أين المجرور؟ أين المجرور؟ المجرور كل هذه الجملة، كإن زيدا عالم بأني كفر. ولهذا نقول الكاف حرف جر، وإن زيدا عالم بأني كفء اسم مجرور، لأن المقصود كهذه الجملة بالكاف ولم جر كسرة مقدرة على آخر من عن ظهورها إيش الحكاية. فإذا أردنا أن نعرف هذا المثال على قطع صلته بالكاف، قلنا إن حرف توكيد ونصب، ينصب الاسم ويرفع الخبر. كلام صحيح، إن حرف توكيد ونصب، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. خطأ، لا يمكن أن تقول ونصب، لأن إن حرف توكيد ونصب ورفع، ما تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن إما أن تقول حرف توكيد ونصب ورق، وإما أن تقول حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهذا أحسن. زيد اسمها منصوب بها وعن نصب الفتحة ظاهرة في آخره، عالم خبرها مرفوع بها وعن إطراف ضمة ظاهرة في آخره. بأني ألبى حرف جر، وأن إيش؟ أن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وليسمها نبيها السكون في محل رفع، وكفء خبر أن مرفوع بها وعن إطراف ضمة ظاهرة في آخره، والجر مجرور متعلق بعالم. زيد عالم بأن الكفر، لكن مشكل ابنه، وش يقول؟ ولكن ابنه ذو ضغن، أي ذو حقد علي. فالأب عادي وحاكم بأنه كفو، ولكن ابنه ذو ضغن، كأن رجلا خطب من شخص ابنته فأجاب الابن لأنه يعلم من الخاطب كفو، لكن الابن فأجاب الأب لأنه يعلم من الخاطب كفو، ولكن الابن في قلبه حقد، فأراد أن يفسد الموضوع وأفسد على الأب رأيه، ففسدت المسألة. ابن مالك يقول كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، مقامنا نحن نقول الله يهدي هذا الابن حتى يزيل عنه الضغن. طيب، لكن ابنه ذو ضغن هذه أحد أو إحدى أخوات إن، وهي لكن نقول في إعرابها لكن للاستدراك، لكن للاستدراك، لأن استدراك على ما سبق، وهي تنصب المبتدا وترفع الخبر، وابن اسمها منصوب بها وعلى تنصب الفتحة ظاهرة في آخره، وابن مضاف ولها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وذو ضغن يعربه عبد الرحمن بن محمد، ذو ضغن. نعم إعرابها، شوف الكتاب، ولكن ابنه ذو ضغن. إذا بس إعرابها هي اسم من الأسماء الخمسة أو الستة على رأي ابن مالك، بمعنى صح، لكن ها صفة ليش؟ ابن منصوب، ولو كان صفة له لكان ذا ضغن. ها خبر ايش؟ خبر لكن صح مرفوع بها، كمل. نعم نعم الواو نيابة عن، لأنه الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة. نعم ذو مضاف، أحسن. طيب ثم قال عرفنا الآن الحكم والمثال، ما هو الحكم؟ أن إن وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر. المثال إن زيدا عالم بأن يكف، والمثال الثاني ولكن ابنه ذو ضغن. المسألة الثانية انتقل المؤلف إلى الترتيب بين اسم إن وأخواتها وخبرها، بين اسم إن وأخواتها وخبرها، هل يجب الترتيب أو لا؟ والآن نسأل، هل يجب الترتيب بين اسم كان وخبرها أو لا؟ نعم لا يجب، لا يجب. قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إذن لا يجب. لكن إن وأخواتها بالعكس يجب أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، ولهذا قال وراعي ذا الترتيب، راعي فعل الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو مبني على حذف الياء والكسر قبلها دليل عليه. والأصل راعي. ذا الترتيب ذا أين منصوب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والتقدير وراء صاحب الترتيب. ها. هل اسم إشارة؟ نعم. وراء ذا الترتيب ذا اسم إشارة بها السكون في محل نصب، والترتيب ذا مضاف، والترتيب مضاف إليه. لا صحيح، خطأ. ذا الترتيب فهو بدل من ذا، إلا في الذي، يعني إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، ليت فيها غير البذي، ليت فيها غير البذي. هنا قدمنا الخبر على الاسم لأن الخبر جار ومجرور. ليت هنا غير البذي، قدمنا الخبر لأنه ظرف. إذن يجب في إن وأخواتها أن يتقدم الاسم على الخبر، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجرورا فإنه يجوز أن يتقدم، يجوز أن يتقدم. فإن قال قائل ما الفرق بين كان وإن، قلنا لأن كان اسم فعل فهي أقوى في العمل من إن وأخواتها. انتبه، عمل الأفعال أقوى من عمل الحروف لا شك. فلهذا إذا أبعد اسم إن عنها بطل عمله، فواجب أن يليها من أجل إيش؟ أن تقوى على العمل، بخلاف كان وأخواتها فإنها أفعال، والأفعال هي الأصل في الأعمال، فلهذا قويت على أن تعمل كاسمها ولو كان مؤخرا عنها. لكن الجار مجرور، الجار مجرور ما شاء الله أمر سهل خفيف النفس، اجعله في الآخر يقول أهلا وسهلا، اجعله في الوسط أهلا وسهلا، اجعله في الأول أهلا وسهلا، يعني سهل مرن. فإذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا فإنه إيش؟ يجوز أو يجب؟ يجوز أن يتقدم ولا يجب. تقول إن زيدا عندك وإن عندك زيدا، إن في ذلك العبرة، قدم الخبر لأنه جار مجرور. طيب إن لدينا أنكالا، قدم الخبر لأنه لا، لأنه ظرف. إن لدينا أنكالا ظرف. طيب إذن حكم الترتيب بين اسم إن وخبرها إيش؟ الوجوب، لقول ابن مالك وراعي ذا الترتيب كذا، إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز تقديمه. طيب وهل يجوز أن يتقدم على الأداة؟ لا لا، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا فلا يجوز فيها إن زيدا ولا هنا إن زيدا، وذلك لأن هذه لأن العمل في الحروف إيش؟ ضعيف، ما تقوى على أن تعمل فيما تقدمه. واضح؟ يقول الشاعر كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. هذا متواضع أو متشائم أيهما؟ نعم الثاني. يقول كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، هو متشائم ولا متواضع ولا حسب القرائن؟ اجعلوها حسب القرائن، لأن ربما يكون في مجلس من المجالس يقول تقدم فلان هنا في صدر المجلس، يقول لا ما أتقدم، كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، هذا يكون متواضع، يكون متواضعا، قد يكون متشائما وهذا هو الظاهر، لكن الظاهر تغيره القرائن. لكن هل هذا البيت على إطلاقه ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم؟ يستثنى إيش؟ يستثنى الظرف والجار مجرور. طيب، المؤلف رحمه الله أتى بالمثال مستغنيا به عن الحكم، وهذا يعد من الاختصار، أن يؤتى بالمثال ويؤخذ منه الحكم، أن يؤتى بالمثال ويؤخذ منه الحكم، وهو من قدرة الرجل أن يأتي بالمثال ليؤخذ منه الحكم. لكن أكمل منه أن إيش؟ يؤتى بالحكم ثم يعقب بالمثال، هذا هو الأحسن. ثم قال: وهمزة إن نفتح نسد مصدر نبدأ، نخلي الدرس القادم إن شاء الله. طيب، إذا قلت إن في الدار صاحبها، ما حكم تقديم الخبر هنا؟ واجب. لماذا؟ لا يجب تقييم الخبر لأن صاحبها يعود على الدار. فلو قدم فقيل إن صاحبها في الدار، عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. نعم. الآن إن صاحبها في الدار، الدار متأخرة على صاحب في الرتبة، لماذا؟ لماذا تكون متأخرة على الرتبة؟ لأن خبر إن يتأخر عن اسمه، فرتبة خبر إن التأخر، واضح؟ طيب، لفظا الآن أي متقدم هذا؟ إذا قلت صاحبها صار متقدم على في الدار في اللفظ وفي الرتبة، فيكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. طيب، لو عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة، يجوز أو لا؟ عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة، جائز؟ المسألة أخرى، لو عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة يجوز؟ لو عاد الضمير، هذا السؤال، على متأخر لفظا لا رتبة، لا يجوز. ها؟ ما يمكن. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الضمير عاد على إيش؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الآن عاد الضمير على متقدم لفظا لا رتبة، واضح؟ فيجوز عود الضمير على متقدم لفظا لا رتبة. طيب، فما هي القاعدة الآن الممنوعة؟ أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا الممنوع، إلا أنه مستثنى بعض المسائل مثل ربه رجلا وما أشبه ذلك، استثنوا، ولا الأصل هو هذا. انتهى الوقت. يراد به الكذب بحسب السياق، أي حتى من الحديث، ويراد بالكذب أيضا الخطأ، وإن لم يتعمد الإنسان، فقول الرسول كذب أبو السنابل. يلا خلاص، أجل هذه التخلية. إن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ابن مالك الألفية: وهمزة إن نفتح. همزة مفعول مقدم لافتح، وقول السد مصدر جار ومجرور متعلق بافتح، واللام للتعليل فهي بمعنى إذا، وقوله مصدر مسدها، مسد هذا أيضا مصدر ميمي لسد المصدر الأول، ولهذا كان منصوبا مسدها. وفي سوى ذاك اكسري، في سوى متعلقة باكسر وهي مضافة إلى ذاك. يقول رحمه الله: افتح همزة إن إذا سد مسدها المصدر، يعني إذا حل محلها المصدر فافتح، وفيما عدا ذلك اكسرها. هذا هو الضابط. فإذا قال قائل: ما هو ضابط فتح همزة إن؟ فالجواب: أن يحل محلها المصدر أو أن يسد مسدها المصدر. مثاله: يعجبني أنك فاهم. حول أنك فاهم إلى مصدر تقول: يعجبني فهمك. طيب: علمت أنك فاهم، حولها إلى مصدر: علمت فهمك. المثال الأول وقعت فاعلا، والمثال الثاني وقعت مفعولا به. طيب، وتقول: علمت بأنك فاهم، أي بفهمك. فصار هذا الضابط مضطردا، كلما حل محلها المصدر سواء كان فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا فإنها تكون مفتوحة. والذي في القرآن كله ينطبق على هذا، وكذلك في كلام العرب. طيب، قال: وفي سوى ذاك اكسري. في سوى ذاك اكسري، ذاك المشار إليه سدها مسد المصدر، اكسر فاكسر في الابتداء، هذا تفصيل بعد تعميم. فاكسر في الابتداء أي إذا وقعت في ابتداء الكلام، أي في صدر جملتها، ما هو ابتداء الجملة، في صدر جملتها اكسر، اكسر. فتقول مثلا: إني قائم، إني قائم، ولا يجوز أني قائم. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون، فهنا جملة أنهم لا صلة لها بما قبلها، فلماذا فتحت مع أنها في ابتداء جملتها؟ فالجواب أن هذه على تقدير الله، أي لأنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا نقول إن هذه الجملة تعليلية، أي سبب وجوب وجل قلوبهم هو أنهم يؤمنون بأنهم راجعون إلى الله، ولا يدرون ماذا يلقون الله به. فلذلك تجدهم يؤتون ما آتوا ويعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم خائفة، أي خائفة من أن يرد عليهم عملهم. طيب، قال: فاكسر في الابتداء، كلما وقعت إن في ابتداء الجملة إيش؟ تكسر. تقول: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، ولا يصح أن تقول: أن زيد قائم لأنها وقعت في الابتداء. الثاني وفي بدء صلة، يعني إذا وقعت في بدء الجملة التي تقع صلة للموصول فإنها تكسر. ووجه ذلك أنها واقعة في الحقيقة في ابتداء الجملة، لأن الجملة بعد الموصول تابعة لها مستقلة، تابعة بمعنى هي التي تصله وتبين معناه لكنها مستقلة، فلهذا تكسر. تقول يعجبني الذي إنه فاهم، يعجبني الذي إنه فاهم. وقال الله تبارك وتعالى وآتيناه من الكنوز إيش؟ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصر. ما بمعنى الذي، يعني آتيناه الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. نعم. الثالث وحيث إن ليمين مكملة، يعني إذا وقعت جواب القسم، لأن الذي يكمل اليمين هو الجواب، فإذا وقعت إن جواب القسم وجب كسرها. قال الله تبارك وتعالى ويحلفون بالله إيش؟ إنهم لمنكم. أو هذه فيها اللام أيضا، فيها اللام، تقول والله إن زيدا قائم، والله إن زيدا قائم. ولو قلت والله أن زيدا قائم ما صح كلام. طيب تقول حلفت بالله إن زيدا قائم، صح؟ ليش؟ لا صح، لأن هي جواب القسم، هي المقسم عليه. وقال الثالث الرابع أو حكيت بالقول، حكيت بالقول أي صارت مقولا للقول فإنها تكسر، مثل قوله تعالى قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. وتقول قال فلان إن فلانا فيه نوم. الشاهد إن فلانا فيه نوم لأنها مقول، مقول القول. إذن كلما وقعت إن مقولا للقول فإنها تكسر. طيب ولو قلت محجوب قال فلان أن فلانا قائم، صح؟ ماذا نقول؟ قال فلان إن فلانا قائم. إن فلانا قائم، طيب لأنها مقول القول. أو حلت محل، أو حلت محل حال، إذا حلت إن هي وجملتها محل حال فإنه يجب كسرها، لأن حقيقة الأمر أنها وقعت في الابتداء. كزرت وإني ذو أمل، زرته فعل وفاعل، وإني ذو أمل حال من التاء في زرته، والجملة الواقع حالا هي جملة مبتدأة في الواقع كأنها مستقلة، ولهذا وجب فيها كسر إن، فصارت إن تكسر في كم موضع؟ أولا الابتداء، ثانيا بدء الصلة، ثالث إذا كان جوابا للقسم، الرابع إذا حكيت بالقول، الخامس إذا حل محل حال. هذه مواضع خمسة تكسر فيها همزة إن. ولو قلت الضابط في كسرها أن لا يحل محلها المصدر، صح ولا لا؟ منين نأخذ صحيح؟ نأخذ صحيح لأنه قد تفتح إذا حل محلها المصدر، إذن تكسر إذا لم يحل محلها المصدر، لكن هذه المواضع عبارة عن تبيين لمجمل، وربما يأتي غير هذه المواضع أيضا، ما دام الضابط عندنا أنها إذا لم يحل محلها المصدر فهي مكسورة، فقد يوجد غير هذه اللغة العربية. فالخمسة هذه المواضع من باب تفصيل المجمل. ثم قال: وكسروا من بعد فعل علق. كسروا الفاعل من؟ العرب. نعم العرب هم الذين ينطقون ويحكمون على النطق بأنه مفتوح أو مكسور أو مضموم. نعم قال: وكسروا أي العرب من بعد فعل علق بالله، مع أن الفعل إذا وقعت إن مفعولا له يجب فيها إيش؟ إذا وقعت إن مفعولا للفعل يجب فيها فتح، تفتح همزته. فإذا علق الفعل بالله وجب كسره. أيها الإخوة، في ختام هذا